بسم الله الرحمن الرحيم. أخو يقول يحب أن نتقدم من أجل الصبوح. طيب إن شاء الله يدق علينا الأخ ونكون جاهزا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكشفنا عنا خيرا وارفعنا عن كل سوء مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يمن جمرة الدنيا بسبع عصيات. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصود بها الصغرى، الدنيا هي الصغرى. ها، بسبع عصيات يكبر على اثر كل عصاة، ثم يتحدث ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم ياخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يصبو عندها، ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. اشتمل هذا الحديث إلى عدة فوائد متعلقة برمي الجمار. من تلك الفوائد وجوب هذا الترتيب، ومنك فساعاد، والذي يبدأ مثلا بالجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى التي هي من جهة مسجد الخير يعيد، وهكذا أيضا الذي يبدأ بالوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى واختل هذا الترتيب يعيد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ورد، فلا يجزئه إلا هذا الترتيب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأنا غيره: خذوا عني مناسككم. هذا في الأيام المعدودات، أيام التشريق، يبدأ بالجمرة الصغرى التي يقال لها الدنيا، أي الدانية من مسجد الخيف، أقرب إلى مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات ويتحرى هذا العدد في الحصى. فلو أنه رمى بزائد عنها بثمان متعمدا كلها تقع في الحوض كان محدثا، ولو أنه أيضا رمى بحجار تعتبر حصيات كبيرة أيضا يعتبر محدثا، ينبغي أن تكون مثل حبة الحنبس مثل حصى الخذف، ويتحرى فيها أن تكون كلها في الحوض الذي قد حدد الحوض بثلاثة أذرع مربع، ثلاثة أذرع مربع. لم يكن هذا التحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الماضية، ولكن حصل عليه اتفاق، فإذا وقعت في الحوض ثم سقطت أجزأت، وإذا لم تقع في الحوض أصلا يبدل بدلها، يريد بدلها. ما لم يطل أمده وهو يلتمس الحصى باعتبار وقت طويل، فإذا طال الأمد أعاد الحصى من أصلها كلها. يكبر على إثر كل حصى، كبر ويرمي. يستحب له أيضا أن يبتعد عن موطن رمي الناس، قوله يسهل أن يبتعد قليلا عن موطن رمي الناس حتى لا يزاحمهم، وحتى أيضا لا يقع فيه بعض الحصى فينزعج. ثم إذا ابتعد قليلا عن زحمة الناس دعا طويلا كما سيأتي أنه بمقدار سورة البقر عند الجمرتين، مستقبل القبلة رافعا يديه. يستحب فيه رفع اليدين واستقبال القبلة كما تقدم، والتطويل في الدعاء عند الجمرتين فحسب، ولا يشرع لا في يوم النحر ولا في الثلاث الأيام رفع اليدين والدعاء عند جمرة العقبة، ولا حتى الوقوف عندها، بل يرميها وينصرف. وهكذا كون هذه الحصيات التي يرمي بها الإنسان يرمي بها تعبدا، لا على أنه يرمي الشيطان فيما يزعم، ولكن عبادة، لأن بعض الناس ربما اعتقد وصرخ وأنه الشيطان الذي فعل ذلك، وهذا قد يؤدي به إلى مخالفات. ومن أي موطن رمى جمرة العقبة نقل الإجماع أنه يجزئه ذلك، ولكن إذا تحرى الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خير له. رمى النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، من تيسر له أن يرمي راكبا فعل، ومن لم يتيسر له فليرمي وهو واقف لزحمة الناس على حسب ما يتيسر له. تقدم أنه أيضا لا بد من أن يكون بعد الزوال، أما قبل الزوال لا يجزئ في 3 أيام أيام التشريق. مجموع الحصيات التي يرمي بها الحاج 70 حصى، فإذا تعجل رمى 49 أو ماذا بنقص 21 حصى، كم تصير الباقي؟ 49 هكذا، نحو 49 حصى. لا تجزئ النيابة في الرمي لمن كان له قدرة، لمن كان له قدرة على ذلك، وممكن أن يؤخر رمي يومين إلى يوم أو يقدم رمي يومين إلى يوم كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء عند الحاجة. وتجزئ النيابة عند أن يخشى الإنسان فوات الرمي عليه، كأن يكون مريضا ولا يستطيع ذلك أن يكون فسيفوت عليه موطن الرمي، فله في مثل هذا الحال، في هذا الحال المضيق أن ينيب عنه، ينيب عنه من يرمي عنه، فاتقوا الله ما استطعتم. كان جاهلا مرجان يعفو الله عنه، وإلا فما تيجي يعني تذهب وقتها. هو رميها يكون بعد الزوال، ومنهم من يقول إلى غروب الشمس، ومنهم يقول إلى قبل طلوع الفجر عند الاضطرار، وقت اختياري واضطراري إلى قبل طلوع الفجر، والناس ما زالوا يرمون عند الحاجة. قال رحمه الله تعالى: ويشكل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. قال الصنعاني رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي جمرة الدنيا برمي الدار وبكسرها، أي الدنية إلى مسجد الخيف، وهي أول الجمرات التي ترمى ثاني يوم النحر بسبع حصيات، يكبر على إذن كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل بضم حرف المضارعة وسكون المهملة، أن يطلب السهل من الأرض، فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا، فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال، أي يمشي إلى جهة شماله ليقف داعيا في مقام لا يصيبه الرمي، فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. قال رحمه الله: فيه ما قد دلت عليه الأدلة الماضية من الرمي بسبع حصيات لكل جمرة والتكبير عند كل حصاة، وفيه زيادة أنه يستقبل القبلة بعد الرمي بالجمرتين ويقوم طويلا يدعو الله تعالى، وقد فسر مقدار القيام ما أخرجه من أبي شيبة بسند صحيح أن ابن عمر كان يقوم عند الجمرتين بمقدار ما يقرأ سورة البقرة، وأنه يرفع يديه عند الدعاء. قال ابن قدامة: ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن مالك أنه لا يرفع يديه عند الدعاء، وحديث ابن عمر دليل بخلاف ما قال مالك. قال رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله عنه أي ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، أي الذين حلقوا. وفي لفظ اغفر، هذا وهذا، ارحم وغفر، كلها ثابتة. أي الذين حلقوا رؤوسهم في حج أو عمرة عند الإحلال منها. قالوا يعني السامعين من الصحابة. قال المصنف بالفتح: إنه لم يقف في شيء من الطرق على اسم الذي تولى السؤال بعد البحث الشديد عنه. والمقصرين هو من عصر التلقين هو من عصر التلقين كما في قوله تعالى: قال ومن كفر، على أحد الوجهين بالآية، كأنه قيل: وارحم المقصرين يا رسول الله. قال: وكان من المقصرين، متفق عليه. وظاهره أنه دعا للمحلقين مرتين وعطف المقصرين بثالثة، وفي روايات أنه دعا للمحلقين ثلاثة ثم عطف المقصرين. ثم إنه بسبب هذا الدعاء متى كان منه صلى الله عليه وسلم، فقيل بعمرة الحديبية، وجزم به إمام الحرمين، وقيل بحجة وابن عبد البر أيضا، وقيل بحجة الوداع. وقواه النووي وقال هو الصحيح المشهور. وقال القاضي عياض رحمه الله: كان في الموضعين. قال النووي: ولا يبعد ذلك. ومن مثله قال ابن دقيق العيد. قال المصنف: وهذا هو المتعين لتضافر الروايه، وهو المتعين المتعين لتضافر الروايه ذلك، يعني معناه الجمع بينها، انه لا مانع من انه قاله في يعني في يوم الحديبيه هو في حجه الوداع. قال: والحديث دليل على شرعيه الحلق والتقصير، وان الحلق ارضا هذا، ويجب بحلق الراس استكمال حلقه عند الهدويه ومالك واحمد. الحلق افضل للمتحلل من عمرته مفرده أو من حجه بعد عمرته. أما لمن تمتع بالعمرة إلى الحج فالتقصير له أفضل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هو أصحابه قصروا ثم حلقوا. التقصير له أفضل، يعني يبقي منه ما يستظل به المتمتع، يقصر ثم بعد ذلك يحلق عند تحلله من حجه. قال: وقيل ويجزئ الأقل، فقيل الربع، وقيل النصف، وقيل أقل ما يجب عليه ثلاث شعرات، وقيل شعرات. الذي ينبغي أن يستوعب جميع الرأس حلقا أو تقصيرا الرجل، هذا عد واجبا، عد من الواجبات، من حيث الإجزاء أنه إذا فعل شيئا من ذلك، معنى شيئا من الرأس، قص شيئا من الرأس، يعتبر بذلك متحللا. لكن الذي ينبغي استيعاب جميع الرأس حلقا أو تقصيرا، والحلق أفضل. قال: والخلاف في التقصير للتفضيل مثل هذا، وأما مقداره فيكون مقداره قلة الملك، فقيل إذا اقتصر على دنيا أجزاء، وهذا كله في حق الرجال. ثم هو أيضا، أي تفضيل الحلق على التقصير، أيضا في حق الحاج والمعتمر. وأما المتمتع فإنه صلى الله عليه وسلم خيره بين الحق والتقصير كما في رواية البخاري بالأرض: ثم يحلق أو يقصره. وظاهر الحديث استواء الأمرين في حق المتمتع، هذا قبل في حال في عمرته، أما أن يحمل أنه في حق المتمتع مطلقا فلا، في عمرته لا في تحلله من حجه، فإنه له تقصيران المتمتع، التقصير الأول عند تحلله من عمرته أو حلقان، والحلق الثاني ماذا؟ أو التقصير الثاني عند تحلله من حجه. الأول تقصير والثاني حلق، هذا هو اللازم، هذا الذي ينبغي. أما أن يقال المتمتع ليس له إلا يعني ماذا التقصير في الحالتين، ما في نظر. قال: وذكر المصنف رحمه الله البحث، فقال: إن كان حيث يطلع شعره فالأولى له الحلق، وإلا فالتقصير ليقع الحلق في الحج، وبين وجه التقصير في الفتح. إذا كان فجأة شعره ينبت بسرعة، من الأولى له أن يبقي من شعره، له أن يحلق في الحالين. لكن إذا أبقى من شعره لا، يعني ما يقال في هذا خيره النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال في مثل هذه الحال هذا أفضل. لأنه حصل به تخيير، حلقوا أو قصروا، ويبقى الأفضلية لا سيما وهو يحتاجه للبرد أو للحر أو كذا، الأفضلية عند الأخير. قال: وأما النساء والمشروع في حقهن التقصير إجماعا. وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. التقصير في تحلل للحج والعمرة، وليس التقصير مطلقا. قال: وأخرج الترمذي من حديث علي رضي الله عنه: فيه عادة عند بعض النساء حلق مؤخرة الرأس، هذا مما لا دليل عليه، لعل في بعض الأماكن حلق مؤخرة بمقدار 3 بنان أو 4 بنان من الخلف باستمرار، هذا من المحدثات، فلا يجوز المرأة لا تحلق ولا تقصر من رأسها، وإنما يشرع لها التقصير عند التحلل من الإحرام، ومن كان عندهم فيها هذه العادة ينبه عليها. لا، ما هو من المقدم، من الخلف حلق بالموسى في بعض الأماكن. حلق يكون يعني تقصير إلى الغاية أو حلق من الخلف من مدار 4 بنان من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا خطأ. إلا قد علم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج الترمذي من حديث علي رضي الله عنه: نهى أن تحلق المرأة رأسها، وهل يجزئ لو حلقت؟ قال بعض الشافعية: يجزئ ويكره لها ذلك. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعل يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: إذا ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: إرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. ولاحظ كلمة يومئذ، بعض الناس جعلوا هذا الحديث في سائر أعمال الحج من أوله إلى آخره: لا حرج لا حرج لا حرج، حتى لو قال لهم الإنسان: أنا ما بت بمزدلفة، يقول: لا حرج. أنا ما رميت الجمرة إلا قبل الزوال، يقول: لا حرج. هكذا أيضا فعلت كذا وكذا من حيث أني وكلت في الرمي وأنا قادر، قال: لا حرج. كل هذا توسع زائد لا ينطبق عليه هذا الحديث، ولا حديث نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على هذا التوسع المخالف، وإنما لا حرج في أعمال ذلك اليوم في حدود ما جاء به الدليل في ذلك الموضع. حتى قوله لا حرج في لفظة يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي أو أفضت منتقدة، منتقدة، إنما في هذه الأشياء تقديم الرمي، تقديم الحلق، تقديم النحر، تقديم هذا على هذا في ذلك الموضع لا حرج. هذا هو الفهم الصحيح، لا ما فهمه أصحاب فقه التيسير الله يصلحهم. قال الصنعاني رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع أي يوم النحر بعد الزوال، وهو على راحلته يخطب عند الجمرة، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: قال المصنف رحمه الله: لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد، لم أشعر أي لم أفطن أو لم أعلم، فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح أي الهدي. الذي يقف على مثل هذا يعتبر من الذيل أو التكميل، فإن هذا في فتح الباري ليس بيسير. كثير ممن يقول حافظ لم أقف عليه، لم أجد اسمه، لم كذا، يعني بعد البحث. فلو أن مثلا أحد تتبع، ولا سيما هذا كان من بحثنا اللي هو فتح الباري والتحقيق، ثم جمعت كلها في جزء مجموع ما تيسر من هذا، أو جعلت في آخر الكتاب فصل في من قال حافظ فيه لم أجده أو لم أجد ترجمته أو كذا، كان هذا عملا جليلا. لكن ما أدري هل يعني بالنسبة لهذا ما تيسر، إذا قال الحافظ ما وجدت ربما يتيسر لنبه من أولى. قال رحمه الله تعالى: والذبح ما يكون بالحرق ولا حرج أي لا إذن. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت النهر ما يكون باللبة قبل أن أرمي جمرة العقبة، قال: ارمي ولا حرج. الذبح للغنم والبقر والنحر للإبل خاصة، هذا هو الصواب، والإراحة وليرح ذبيحتها هذه إراحتها، وفي اللبة ينحرها وبسكين حاد أو كذلك، يعني ماذا ما بين يعني الذبح أيضا يريحها. أما إذا ذبحت الناقة مثلا أو نحرت البقرة أو الشاة فهذا مع أنه من حيث أنه ليس أنها ليست ميتة لكنه إراحة، فيه إتعاب لها وفيه إضرار بها، ويخشى على فاعل ذلك والمتعمل لذلك من الإثم مع صحة أكله لها، لأنه يذكرون أنه جاء ذبح بقرا أو نحر بقرا. قال: يعلم أن الوظائف الحاد يوم النحر أربع: الرمي لجمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، أو ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. يعني هكذا الترتيب، رتبوه في كلمة رذح، رذح يعني رمى ثم ذبح ثم حلق، هكذا الترتيب على السنة. رذح الراء للرمي والذال للذبح، ولا وعلى لفظة النحر رنح يكون النون للنحر والحاء للحلق. قال: ثم طواف الإفاضة، فهذا هو الترتيب المشروع فيها، وهكذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم في حجه. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أذن منزله بمنى فنحر، وقال للحلاق: ولا نزاع في هذا الحال مطلقا. فنازع بعض الفقهاء القارن فقال: لا يحلق حتى يطوف. والحديث دليل أنه يجوز تقديم بعض هذه الأشياء وتأخيرها، وأنه لا ضيق ولا إثم على من قدم أو أخرها أو أخر. اختلف العلماء الذي هذا النزاع في موضعه، فإنهم الذين قالوا بالجواز بنوا على لفظة انتقدت، ومن قال بأنه ينبغي أن يحلق ثم يطوف هذا هو الصواب، بينما النحر لا بأس أن يتقدم أو يتأخر. بعضهم لا يجد نحرا، بعضهم لا يجد نحرا، فإذا وجده أخره على الطواف أجزأه. وقوله مثلا أخره على الطواف من أجل ذلك يقولون باثنين من ثلاثة، يتحلل يوم النحر باثنين من ثلاثة، ومعنى باثنين من ثلاثة يعني يكون قد تحلل بالرمي والحلق. وفي هذا نظر، إذا كان المقصود به الرمي وطواف الوداع وطواف الإفاضة دون الحلق هذا عليه تعقب، لأنه لا بد أنه ما يتحلل التحلل الأخير إلا بتقدم التحلل الأول، فقولهم باثنين من ثلاثة عليه انتقاد من هذا الوجه، إلا إذا عانوا باثنين من ثلاثة من الأعمال التي تكون يعني قبل الإفاضة فلا بأس لمن كان واجدا للهدي، فلا يشترط أنهما يتحلل بعد هدية، يرمي ويحلق يكون حلالا، وذهب بعد ذلك نحر هدية وهو حلال لابس لقميصه في سائر شؤونه، إنما لا يأتي أهله، ينحر هدية ثم ينصرف ويفيض ثم له أن يأتي أهله. حتى منهم من ربما ذكروا من استعجاله في هذا أنه لم يجد مقصا فقص يعني من امرأته، قصر لها بأسنانه. ثلاثة من أربعة تحلل الأخير. الأخير نعم. ثلاثة من أربعة. يعني بدل هذه. قال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعي وجمهور السلف وفقهاء أصحاب الحديث العلماء إلى الجواز، وأنه لا يجب الدم على من فعل ذلك لقوله للسائل لا حرج، فإنه ظاهر في نفس الإثم والفدية معه، لأن اسم الضيق يشملها. قال الطبري: لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزى الفعل، إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة، لأن الجهل والنسيان لا يرعان عن مكلف الحكم الذي يلزمه بالحج، كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يحلم بتركه ناسيا أو جاهلا، لكن تجب عليه الإعادة. وأما الفدية فالأظهر سقوطها عن الناس والجاهل، وعدم سقوطها عن العالم. قال ابن دقيق العيد: القول بسقوط الدم عن الجاهل والناس دون العامد قوي، من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بحج بقول خذوا عني منافقكم. وهذه السؤالات المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل لم أشعر، يختص الحكم بهذه الحالة، ويحمل قوله لا حرج على نفي الإثم والدم معا في الناس والجاهل بهذه الحالة، ويحمل قوله لا حرج على نفي الإثم والدم معا في الناس والجاهل، ويبقى العامل على أصل وجوب الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، والقائل بالتفرقة بين العامل وغيره قد مشى أيضا على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وقف يمكن بأن يكون معتبرا لم يجز اضطراحه. ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخاة، والحكم علق به فلا يمكن اضطراحه بإلحاق العامل به إلا يساويه. قال: وأما المتمسك بقول الراوي لما سئل عن شيء إلى آخره لإشعاره بأن الترتيب مطلق غير مراعى فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه، وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل، والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه، فلا تبقى حجة في حال العمد. يعني الآن ابن دقيق العيد يشد القول في أن هذا الفعل في حق الناس لا حرج لا مشعر، أما المتعمد فعليه دم، حيث إذا قدم أنه حلق قبل أن ينحر، أو أنه حلق قبل أن يرمي أو رمى، يعني ماذا وقدم وأخر في هذا متعمدا أن عليه دم وأنه آثم، هذا الدم جبران. وإنما هناك تعلق بقوله لم يشعر مناسب ولا بد من ملازمته، أن هذا في حق من لم يشعر، والصحيح أنه إن خالف عمدا أنه ما عليه دم، ولكنه خالف السنة، فهذا الترتيب سنة وليس بواجب، هذا الترتيب سنة، لو كان واجبا يعني لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا حرض عليه، فيبقى أنه سنة. فمن قال بوجوبه يقول مثلا ارتفع عنه الحرج، والحرج لا يرتفع إلا من شيء واجب، يقول أيضا ما فيه دم لعدم تحديد أمور الدماء بما هو فيه أدلة في نحو 5 أمور كما ذكر شيخنا رحمه الله نقلناها عنه. إلى هنا.